هو الذي يمثل قريش في هذه المفاوضات. هذه المفاوضات أصعب من مفاوضات الفلسطينيين اليوم واليهود، والله أصعب. وبدأ وكان الكاتب السكرتير الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وزوج ابنته علي رضي الله عنه وارضاه. قالوا اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قبلها قالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمر لا نعرف الرحمن الرحيم ولا نقر هذا، اكتب باسمك اللهم. كيف يتنازل الرسول عن اسمي ربي الرحمن الرحيم؟ قالوا ما نرضى أبدا، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي باسمك اللهم. فعلي أوجف وتردد ووقف، اكتب يا علي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب باسمك اللهم، اكتب هذا ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا. قال سهيل لو عرفناك رسولا ما قاتلناك، لن تكتب هذا ولن نعترف به، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. أما رسول الله ما نقر هذا، ما اعترفنا برسالته. وهنا فارت الدماء، غلت كالمراجل عمر ورجالات. أنعطي الدنيا فينا في ديننا يا رسول الله ونحن على الحق وهم على الباطل؟ اسكت يا عمر، أنا رسول الله. موقف ما يستطيع المتكلم أن يعبر عنه. وتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. بالمناسبة ونحن جلسنا هنا نربي، والسامع قد يتألم وقد يحزن ولكن سيذكر ما سمع. لو حصل هذا اليوم وقال رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك وتنازل لما يعلم من خطورة الموقف، لا شك أنكم تحكمون بكفره ويناله اللعن والسب والشتم وإعلان الحرب كما يعلم الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل عن كلمة الرحمن الرحيم، تنازل عن كلمة رسول الله، لأن الموقف أملى هذا. رغبته صلى الله عليه وسلم في الهدنة حتى ينفك هذا الحصار المضروب على المدينة، والجوع يقتلهم والدنيا كلها ضدهم، 10 سنين يتجول الناس يرحلون ويقيمون. وكونه ما كتب الرحمن الرحيم أو ما كتب رسول الله، هذا لا يضر رسول الله ولا دين الله ولا يؤثر به. محمد رسول الله حقا وصدقا، وبسم الله الرحمن الرحيم أحب أم كره. والشاهد عندنا الفحل البطل تضطره الظروف إلى أن يطأطئ رأسه ساعة. ومن أمثلة العرب طأطئ رأسك تعبر، ومن الحكمة أن تجبن ساعة. فهل عرف العرب هذه السياسة المحمدية؟ لا، ما عرفوا، لأنهم ما يدرسون السنة أبدا، حتى القرآن يقرؤونه على الموتى، كيف يتعلمون ويعرفون؟ الاتفاقية التي تمت بين أنور السادات وإسرائيل وقف في وجه العرب، وخاصة جبهة الرفض، ونال السادات من السب والشتم والتكفير واللعن والاستهزاء والسخرية كأنه مزق المصحف، ووالله ما قال إلا حقا في قضية الهدنة بينه وبين اليهود. والذين يحضرون هذا الدرس كانوا يسمعون أني أقول والله إنه لمحق، ومن الواجب أن يحقق هذه الهدنة حتى تلتئم جراحات العرب، حتى يشتمل الشمل ويجتمع، حتى يعرفوا كيف يقاتلون ولمن يقاتلون، أولى من أن يبقوا في الاضطهاد والتعذيب والتنكيل. وضحك الناس وسخروا من هذا الشيخ، قالوا هذا يشتغل مع السيا، سيا الأمريكانية، وقالوا كذا وكذا، ونحن نعرف وهم لا يعرفون، وخاصة الأحداث ما عرف الطريق بعد ويتخبطون. وما مضى إلا زمن يسير أنتم فيه وعشتموه حتى أجمعت كلمة العرب على أن يطالبوا بأقل مما أعطي السادة، أواقع هذا وإلا لا؟ واقع. من قبل 25 سنة قلت ينبغي أن يتفاوض العرب مع اليهود، ما استطاعوا أن يقاتلوهم، عجزوا عنهم، لأن الله تعالى أذلهم. ما اليهود الذين أذلونا؟ أين اليهود؟ كيف يذلوننا؟ أذلنا الله عز وجل. فبدل أن نشتكي ونبكي ونصرخ أمريكا أمريكا، نعود إلى الله، نعلن عن توبتنا له ورجعتنا الصادقة إليه، وننوي أن نقيم له دولة، وأن نعلي لدينه شأنا، وأن نجلب لأمته عزا، فنحكم شرع الله في بلادنا قبل بلاد اليهود. 24 ساعة والله معنا، ونقاتل الأبيض والأسود والله ناصرنا. فليس اليهود هم الذين أذلوا العرب، لا والله، أذلهم الله. ما أرادوا أن يقاتلوا اليهود ليقيموا دولة إسلامية يعبد فيها الله وحده، لأن بلادهم تعبد فيها الشياطين، إلا من رحم الله. فما الذي يطالبونه إذن؟ بما يطالبون؟ أو يظنون أن الله لا وجود له؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إن الله هو الذي يدير هذا الملكوت، هو الذي يدبر هذه الحياة، فمن انتصر من انتصر إلا بالله، ومن كسر من انكسر إلا بالله. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. إذن عرفتم هذه، من الذي أذل العرب والمسلمين؟ الله. كيف يستطيعون أن يتخلصوا من هذه الذلة وهذا المسكن والعار؟ بإيجاد الذرة والهيدروجين. والله لو ملكوا ذرة العالم وهيدروجين الدنيا كلها ووضعوا تحت أرجلهم والله ما انتصروا، لأن الله أراد إذلالهم من أجلنا نحن المؤمنين. إذ لو انتصروا على بعدهم من الله ما بقي من يقول لا إله إلا الله، لو انتصرت الاشتراكية وعم المنطقة الرخاء والمال ما بقي من يجرؤ أن يقول ربي الله، فلهذا هزمهم الله، كسرهم الله، خيبهم الله، لاصقوا بالأرض من أجل الإبقاء على هذه الدعوة الإسلامية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. من أجل ماذا؟ من أجل أن تقوم الحجة لله يوم القيامة، أو يقولون ما عرفناك، ما عرفنا من يدعون إليك، ما عرفناك كيف نعبدك. فأبقى الله على بقية باقية يستشهد بها ويشار إليها لتقوم الحجة لله عن الناس. إذن عرفتم حكوماتكم ودولكم ومواقفكم، وأنتم ابكوا بين يدي الله، أراجعوا الله توبة في 24 ساعة فقط، ولكن الإصرار كامل والإعراض والله تم، لا التفات أبدا. إذن فسوف يستمر ذلهم وخزيهم وعارهم إن لم يعجل الله بعقوبة أعظم من عقوباته. أين ربكم؟ بالمرصاد. إن ربك بالمرصاد. إذن المعرضون عنه، المحاربون لكتابه وهدي نبيه، المحاربون لأوليائه، هم تحت النظارة. والله ما غفل ربك ساعة، وإن كانوا لا يشعرون بهذا كما نشعر نحن أبدا. إذن قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، لما تألموا، لما حزنوا، لما بكوا، لما تململوا، نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والرسول يتلوها على القصوى وهي تهزهزه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفيها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه الآيات من سورة الفتح. ما إن عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى أمر بغزو خيبر، فخرج هو ومن معه في الحديبية 1400، وأعطاهم الله أموال اليهود في خيبر، غنائم صامتة وناطقة، أشجار، حيوانات، فأنجز لهم الله ما وعد. وعدكم الله مغانم كثيرة. كيف قسم الرسول الغنائم؟ قسم تركه لليهود يعملون فيه فلاحين على النصف بيننا وبينهم، وقسم وزعه، وللإمام الحق في أن يوزع مثل هذه الممتلكات كما سيأتي في الكتاب. وأنجز الله ما وعد. قال الشيخ فهي للعام حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدكم الله مغانم أنتم، هذا اللفظ عام، لكن بينه الله للرسول في سورة الأنفال، إذ قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء قل أو كثر فإن لله خمسه، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فأصبحت الغنائم تخمس، خمس لإمام المسلمين ينفقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين وآل البيت، وأربعة أخماس توزع على المقاتلين الذين شاهدوا الواقعة وباشروا القتال فيها. هذا كله ساقه الشيخ أن الرسول ما يورث. وقال الشيخ بعد هذا: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. نعم، كان للخيل كما يقول العصريون دور، كلمة دور هذه من دور السينما والتمثيليات، فالعربية ما فيه دور بمعنى مثله في التمثيليات، لكن شاع بين الناس. الخيل كان لها موقف في حياة البشر، حياة الجهاد والغزو والفتح في العالم. ولما حدث الذي حدث من القطر والطيارات والدبابات وقف شأن الخيل، لكن قول النبي لا يوم القيامة يدل دلالة إن شئتم قولوا واضحة في أن يوم ستنتهي الطاقة الكهربائية وتعود البشرية إلى الخيل إلى يوم القيامة. لو قال هذا أمريكاني وإلا روسي العرب يصدقون يحلفون بالله، وإذا قال الرسول لا ما هو مهم، ممكن ما هو صحيح. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. فيوم ما سيأتي وتصاب الحياة بالظلمة، ما يبقى من يشغل الكهرباء أو يصنعها، وتعود الحياة كما بدأت. وأخبرنا أننا نقاتل قوما ضدنا بالسيوف ونعلق سيوفنا في شجر الزيتون، ونعود إلى علماء الذرة والفلك وهم يقولون المادة تنتهي شيئا فشيئا، لا بد وأن تنتهي. مضت فترة أخذوا يفكرون في الدراجات من جديد. الشاهد عندنا هذا الخبر المقصود منه: نعم، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، لما؟ للجهاد عليها والفتح والغزو، وحينئذ الأجر والغنيمة. لمن الأجر والغنيمة؟ للمجاهدين، أجر الآخرة والغنيمة في الدنيا. الغنائم إذن تقسم، ما ينتهي أبدا حكمها إلى يوم القيامة. وقال الشيخ: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. صلوا عليه وسلم وسلم، هل جاء كسرى بعد كسرى؟ والله ما كان، ما إن سقط عرش كسرى وأخذ التاج ووضع على رأس من وعده الرسول صلى الله عليه وسلم به لم يجئ بعده كسرى أبدا، وإن كانت أحزاب تعمل بالظلام إلى الآن تحلم بهذا، ووالله لن يكون. من أين لك أن هناك من يعمل على إيجاد كسرى؟ تسألونني؟ أنتم ما تعرفون. لقد مضى حوالي 20 سنة أو أقل، احتفل الشاه شاه إيران، واحتفلت قناصله وسفاراته في العالم بمرور ذكرى 2500 سنة على الدولة الساسانية. هذا ما يكفي دليلا على أن هناك من يحلم بإعادتها؟ أي دليل بعد هذا عند العاقلين؟ احتفال رسمي في القناصل والسفارات في أوروبا، في بلاد العرب، حتى في جدة، احتفال بماذا؟ بموت أبي جهل، بذكرى ماذا؟ بذكرى مرور 2500 سنة على الدولة الساسانية. إذن معنى أنهم عازمون على إحيائها واستردادها وإعادتها. ومن لم يفهم يترك الأمر للفاهمين. ولكن الرسول أخبر لا عرش بعد هذا، لا كسرى بعد كسرى إلى يوم القيامة. أو ممكن غير ممكن، لأن الذي يدير الكون ورسم كل شيء أخبر لا كسرى بعد كسرى. قال: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد قيصر. وكذلك إلى اليوم ولن يجي قيصر بالمعنى الأول. والذي نفسي بيده، هكذا يحلف، هذه يمينه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهو الله، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. لتنفقن يا أصحاب رسول الله كنوز عرش كسرى وقيصر في سبيل الله. وتم ذلك والله بالحرف الواحد، أنفق في سبيل الله. لما؟ لأنهم كانوا مؤمنين صادقين، كانوا مسلمين حسن الإسلام، ما كانوا من هذا النوع أبدا. فلهذا أنجز الله لهم ما وعد. كانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظر شرقا وغربا وجول عقلك وبصرك في بلاد المسلمين، هل يقيمون الصلاة إلزاما إجباريا؟ هل يجبون الزكاة بسم الله إيمانا بالله؟ أتحداكم باستثناء هذه المملكة، باستثناء هذا الهدف الذي يستهدف في كل ساعة، هل وجدت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دياركم يا مسلمون؟ لما؟ الجواب: قالوا ما نريد الإسلام. إذن كيف ينصرهم الله؟ كيف لا يذلهم الله؟ أو هذا الكلام ما هو كلام الله؟ قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض كما مكننا، طرد هولندا، طرد بريطانيا، طرد فرنسا، طرد بلجيكا، طرد كذا، ومكننا في الأرض وأصبحنا مستقلين نحمل رايات الاستقلال. لما ما كتبنا على الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ رجعية، هذه تخلف. هذا لسان الحال وإلا لا؟ لأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عرف مغزاها أعداء الله وجهله من ينتسبون إلى الله بالباطل. وفسرناها غير ما مر وما بلغنا أحد قالها ولا سمعها. اسمع، لما تكتب لا إله إلا الله في الراية ترمز تقول هنا لن يعبد إلا الله، لا عيسى ولا أمه، لا عبد القادر ولا البدوي، لا الشهوة ولا الدنيا، هذه الأرض لا يعبد فيها إلا الله. ومحمد رسول الله ماذا تعني؟ هذه الأرض التي تضللها راية لا إله إلا محمد رسول الله لا يتابع فيها إلا رسول الله. لما إخواننا ما يفعلون هذا؟ لأن القبور تعبد والوثنية بارزة والأباطيل وكيف يقولون لا يعبد إلا الله؟ إذن يقول تعالى من سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة، لا يبقى مواطن ولا مواطنة يتجاهر بأن يترك الصلاة. هل أمروا بالصلاة يا عباد الله؟ لما ما يأمرون بها؟ الجيوش العربية والإسلامية إذا زحفت ثلاثة أرباعها لا يصلون، كيف ينتصرون؟ معناها ما فيها الله، عادوا إلى الإلحاد. كيف ينصرهم وهم أعداؤه؟ جباية الزكاة، هذا الكلام ردده محدثكم وإن كنتم غاضبين أكثر من 40 سنة. لما ما تجبى الزكاة؟ إرضاء لله. دعنا من أموال متكاثرة ما عندنا فقراء ولا مساكين مثلا، تجبى إيمانا بالله، فريضة الله. وقد يقولون ما نزعج الشعب ولا نقلقه، من أراد أن يعبد الله يعبده وكفى. والضرائب، والضرائب أثقلت الكواهل ولا لا؟ في بلاد العرب النافذة يدفع عليها ضريبة، إذا فتح نافذة على الشارع يدفع عليها ضريبة. السيارة إذا اشتريها 20,000 يدفع 20,000 أخرى ضريبة. والزكاة 2.5%، ما نطالب بها ولا نجلبها، معناه ما نؤمنين بالله ولا بالإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عوضنا عنه، البوليس يصفر في الشوارع. يجب أن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلنا، المرأة والرجل، لكن لانشغال الناس كونوا هيئات في القرية في المدينة في أي مكان، همهم إذا أروا منكر غيروا، إذا شهدوا معروف ضائع أمروا بإقامته. إذن قل لهم انتظروا ساعة فصل القضاء، ما يتركون الله هكذا أبدا. نضحك على الأذقان، لا بد من نقمة. يا شيخ كيف ينتقم منا ونحن مسلمون؟ كيف تقول هذا؟ أنا علمت أنه انتقم من أجدادنا وآبائنا وسلط علينا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وحتى هولندا العجوز، فعل وإلا ما فعل؟ أو تتناسون؟ فعل. لما ما كنا مسلمين؟ كنا مسلمين معرضين، متمردين فأدبنا. اليوم أكثر تأليم أكثر إعراضا وتمردا لوجود إمكانيات أن يعبد الله في يوم واحد. قال الشيخ وهو يروي هذا الحديث العجب العظيم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزها في سبيل الله، وتم ما أخبر به. وقال وحدثنا إسحاق قال سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهم في سبيل الله، كنوزهما في سبيل الله. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم، أحلت له وأحلت لأمته، أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. إذ كان الأنبياء من قبل إذا غزوا إذا فتحوا تجمع الغنائم وتأتي نار من السماء فتحرقها، وإلا أصبح أتباعهم يقاتلون من أجل الغنائم، والذي يقاتل من أجل الغنيمة هبط كما هبطنا. لا بد وأن تبذل مهجتك في سبيل الله من أجل أن يرضى الله. فلما كانوا صغار العقول صغار الإرادات ضعافا حرمهم الله من الغنيمة، وما أحلها لنبي قط، لا داود ولا سليمان، وأحلها لنبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم أي لأمته. قال أحلت لي الغنائم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله، تعرفون الكفالة، تضمن تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته تعالى، تكفل بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. هذه ضمانة إلهية ما يملك أحد إلا الله. تكفل الله لمن جاهد في سبيله. ما سبيل الله؟ ما سبيل الله يا جماعة؟ سبيله أن يعبد في الأرض بما شرع، وحينئذ العابدون لا ينتهون إلا إلى دار السلام. سبيل الله أن تعلو كلمته فيعبد وحده ولا يعبد سواه. أيام كنا نجاهد ونتحمس لإخراج بريطانيا وفرنسا، كنا نقول الجهاد، الجهاد في سبيل الله. لما نصرنا الله بدموع الباكيات وإيمان المؤمنين والمؤمنات قلبنا له ظهر المجن وتنكرنا لله تماما. لعل الشيخ واهم يتخبط، واهم لما استقلت الباكستان كدنا نطير بالفرح، تجلى الإيمان والإسلام، وانتظرنا متى يعلن عن تحكيم الشريعة، وما زلنا إلى اليوم ما حصل شيء. كل إقليم يستقل نهلل ونكبر، الآن يعز الإسلام، فينقلبون رأسا على عقب يتنكرون للإسلام. والله كما تسمعون من يوم ما وجدت هذه الدويلة الصغيرة ما قامت دولة أخرى مثلها تحضنها أو تدعمها أو تصبح هدفا آخر للإسلام للكافرين، فينقسم الشر بينهما. 43 دولة قامت، ما قامت دولة على الدعائم الإسلامية الأربعة. كيف ما نبكي يا إخواننا؟ كيف ما نرجو أن نبتلى ببلاء أعظم؟ ما المانع؟ لا شيء إلا البطون والفوج، فقط الشهوات والأهواء والنزعات والنزغات. لا مانع أبدا أن يعبد الله وحده. تكفل الله ضمن لمن جاهد ولا يجاهد إلا في سبيله، إذا رجعه سالما إلى بيته عاد بالأجر والغنيمة، وإلا الشهادة. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الانبياء. الانبياء كانوا يغزون والمسلمون غزوا، ولكن بطلوا، تركوا الغزو. يا شيخ، يغزون ماذا؟ يغزون بلادهم أولا، يقتلون الشهوات والأهواء والأطماع والدنيا، ويقيمون شرع الله ويعبد الله. فإذا استضاءت البلاد بنور الله ينقلون النور إلى غيرها. أنا أستحي أن أقول هيا نغزو. تغزو من؟ أول طهر بلادك وبعد اغزو. قال: غزا نبي من الأنبياء، وهذا النبي هو يوشع بن نون. يوشع بن نون هذا تلميذ موسى عليه السلام، لما تاه بنو إسرائيل في التيه 40 سنة. لماذا تيههم الله 40 عاما ومعهم موسى وهارون؟ أتدرون لماذا؟ لأنهم قالوا: ما نستطيع نقاتل أبدا العمالقة في بلادنا. يا جماعة، الله معكم. بعث 12 نقيبا يتعرفون إلى مدى قوة العدو في فلسطين، ما ثبت منهم إلا 2 فقط، وقال رجلان من الذين خاف. أما الباقون 10 منهم من قال: أنا أخذني رجل من العدو ووضعني في كفي وأولاده العمالقة يضحكون علي. فلهذا دفع بهم موسى إلى القتال، قالوا: ما نقاتل، اذهب أنت وربك فقاتل، إنها هنا قاعد. فلما أبوا أن يطيعوا الله ورسوله ضربهم بتي 40 سنة، يرحلون ويقيمون في مكان واحد. مات موسى ومات هارون، وتولى أمرهم يوشع بن نون، هذا الذي غزا الآن يدخل فلسطين. قال: غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا ينبغي رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني الذي عقد على فتاة جميلة وما زال ما دخل عليها، ما يخرج معنا للجهاد. لما يا يوشع؟ هذا قلبه مع فرج امرأته، كيف يقاتل؟ عجب هذا. وهذه حال المسلمين، فلهذا ينهزمون. الذي عقد ملك علم على بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، لا يخرج معنا. هذا يهزمنا. ثانيا: ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. بنى في الله، بنى عمارة وما كمل، ما يخرج معنا. هذا قلبه في الفلة، متى يكملها ويبنيها؟ هذا ينهزم ويرجع يجري، ما يمشي معنا. عجب هذا كلام وإلا لا؟ بينه وبين أكثر من 3000 سنة. دي هي البشرية، ما تختلف أبدا. قال: ولا آخر اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادتها. على العادة إذا جاء العام زين كما يقولون، أصحاب المال يشترون الغنم حتى تنمو. فالذي اشترى غنما أو خليفات من الإبل، جمع خليفة ناقة حبلة، ما يخرج معنا، لأن قلبه مع غنمه، كيف يقاتل معنا؟ قال: فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قرية